نبعث الاخوان يا شيخ لنا مساله مهمه والله يا شيخ. ايش هي؟ قول لي اول بعدين. اولا ان مهاجرين بعضنا البعض على خاطر القذافي السلفيه هنا يا شيخ، ان فيه من بعض السلفيه لا يسلم علينا ولا يلقي علينا السلام ولا يلقي لنا بال اصلا يا شيخ. لماذا؟ والله لان يرى في القذافي ولي امر. احنا طلعنا في ان مسكنا منشات نفطيه وبوابات، طبعا مع الثوار لما دخلوا الثوار وطريسوا على المنطقه احنا شدينا معهم، ففي بعض اخواننا لا يلقي علينا السلام يا شيخ اصلا. اتركوهم يا اخي، اذا ما القى السلام لا تلقي عليه، اترك، ولكن ان شاء الله انتم ما اخطاتم. نبغى تقدم لهم اذا كان لا يلقون السلام، فهؤلاء المساكين ما يفهمون السلفيه. باين بوقت كان الناس كفروه وكل شيء، وبعد ما ذلك قلوبهم متعلقة بهم لحاجة في نفسهم هذا، فلذلك على كل حال أنتم اتركوهم، لا تتعرضوا لهم ولا يتعرضوا لكم، وإذا كان يعني يزيدون على هذا فزيدوا عليهم هذا، إذا كان يتعدون عليكم فدافعوا عن أنفسكم لكل التعدي لو قتل بعضهم. ويقولوا لنا لا يجوز السرايا ولا المجالس ولا أن تشاركوا أصلا في الانتخابات ولا شيء، التزموا بيوتكم، اعتزلوا في بيوتكم. لا نقول لهم اشتروا لهم الكحل وكذلك يعني المناجر، اشتروا لهم يجلسوا ان شاء الله، نعم كحل اشتروا لهم. يا شيخ اشتروا لهم يجلسوا في البيت، قولوا لهم اجلسوا انتم وقعدوا مع القائدين لا باس فيها، نعم. يعني نطلع مع الناس ونخشوا في ال، لابد اذا ما خششتم، اذا ما دخلتم في الانتخابات وانتم ما كونتم حزب سلفي فتتاسفون طول الدهر، بارك الله فيك. يجوز يعني اعملوا وادخلوا وكل شيء ان شاء الله الذي هو واجب ان تقيموا بها السلفيه. بارك الله فيك، يجوز لنا ان ندخل في حزب يا شيخ احنا السلفيه؟ لا ضروري تكونوا حزب سلفي، او اذا كان في جهه انتم في قله فلا بد ان يعني تتحدوا وتشترطوا مع حزب اقرب شيء الى الدين والايمان حتى يكون لكم صوت، بارك الله فيكم، والا يكون كله لغير السلفيين وغير المسلمين، وتذهب الدوله في يد الفجار والفساق، نعم. بارك الله فيك شيخنا وصي، جزاك الله خيرا. يجب عليكم ان لم تقوموا فستتاسمون في الحقيقه، يجب عليكم تجتهدوا في اقامه